إذا نصح ولم يقبل يسحق أهله كشارب الخمر وغيره من عصاة المعلنين وقاطع الرحم والعاق إذا عرفت معصيته استحق الأجر إلا أن يتوب. على نظركم يعني الدخان هل من الكبائر ولا لا؟ مو منكر، أما الكبائر ما حنظر، لكن هناك منكر بما فيه من مضار عظيم. صلى الله عليك، هل تقوى شهادة أحد الزوجين للآخر؟ نعم. لا ما يقول. الصبيان على الصبيان صلى الله عليه وسلم. بحال نظر، بحال اجتهاد قضاء. المروءة المطلوبة بالشهادة إذا من الأخوان المقصود يكون عادل، بس هذا يكون عادل معروف بالاستقامة. لكن لو مثلا أنه مثلا ناكل في الشارع أو أنه إذا كان في بلدهم إذا كان عندهم سوء إذا كان في بلدهم مهم بخالفهم ويتحرجهم هم مستنكر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الحديث الخمسه كلها تتعلق بامر الشهاده. الحديث الاول يقول عمر رضي الله عنه ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل فيهم الوحي ويعمل بما جاء به الوحي وعلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاه الرسول انقطع الوحي. وانما ناخذهم الان بما ظهر لنا من اعمالهم، تمام الأثر. فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر شرا لم نعمله ولم نقربه. والمقصود من هذا أن العمدة في الأمور على ما ظهر من أعمال العبد، فمن أظهر الخير وأظهر العدالة والاستقامة قبل الشهادة وأمن، ومن أظهر خلاف ذلك لم تقبل الشهادة ولم يؤمن. فالحكم على ما ظهر من العبد من أعماله وسيرته. الحديث الثاني عن أبي بكرة السقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عد شهادة الزور في اكبر الكبائر. حديث بكرة رواه الشيخان الصحيحين. النبي عليه السلام قال: الا انبئك باكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وقول والدين. وكان متكئا فجلس، فقال: الا وقول الزور؟ الا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا يبين لنا عظم خطر شهادة الزور، ولهذا كرر التحذير منها بعد الشرك وعقوبة الدين، فدل ذلك على أنها من أحبث المنكرات ومن أكبر المنكرات، لما يترتب عليها من أخذ الحقوق بغير حق، سفك الدماء بغير حق، إلى غير هذا من المفاسد الكثيرة. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقرن الله قول الزور بالشرك كما في الآية الكريمة وكما في هذا الحديث، فدل ذلك على وجوب الحذر منها، وأن الواجب على كل مسلم أن يحذرها ويتوب إلى الله مما سلف ويتحرى الصدق في كل شيء. حديث ابن عباس أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. حديث ضعيف، والمقصود أن معناه صحيح، يجب على الشاهد التحرى وأن لا يشهد إلا بحق على بصيرة إلا من شهد الحق وهم يعلمون، ليحذر التساهل حتى لا يكون شاهد زور، لا بد يكون على بينة فيما يشهد به، وإلا فليدع. أما الحديث الرابع والآخر فهو يدل على أنه لا بد من أنه لا بأس بالشهادة في اليمين والشاهد لا بأس في الحكم من الشاهد واليمين. إذا شهد شاهد ثقة في مال لا بأس يحكم بالشهادة مع يمين صاحب الحق. إذا اختصم شخصان هذا يقول إن اشترط هذا بكذا وكذا والآخر يقول بكذا وكذا ومعه شاهد فإنه تقبل يمينه. قال إذا قال شهد منك هذا البيت بكذا بعشرين ألفا وذاك يقول لا بأربعين ألفا ومعه شاهد من ثقة تقبل شهادة باليمين وهكذا غيرها من السر. المقصود الحكم بالشهادة اليمين في أمور المال لا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معنى. وفق الله الجميع. حديث ابن عباس قضى بيمين الشهادة الأموال فقط لا غير صلى الله عليه وسلم. نعم الحدود لا بد من شهود الحدود الزنا أربعة شهود لا بد والشيء والحديث غير السرقة وأشباهها لا بد من شاهدين. بين قول الزور وشهادة الزور معنى فيكم يا الله معنى واحد. الآية تحمل على ماذا؟ واشهدوا ذوي عدل منكم إن لم يكن. نعم تحمل على ماذا عفى الله عنك؟ على العموم. السنة تفسر القرآن أو السنة تفسر القرآن. جاءت السنة القرآن بشاهدين ورجل ومرأتين وجاءت السنة برجل ويمين هذا بجميع ذلك. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. هل الحق اللواط للزنا في عدد الشهود لا بد من أربعة هو أقبح من الزنا. نعم أقبح من الزنا معروف شهد الزور ثم ثاب وآت بعد لكي يشهد هل يحذر منه؟ إذا عرف التوبة لا بأس. وإذا حذروا منه أنه كان صادقا إذا عرف توبة النصوح لا بأس. رجل أوقف بيت مكون من دورين مفصولة وأوصى بأن فيه أضحية واحدة له ولوالديه والباقي يصرف في أعمال بر وله ولد مريض وفقير هل يجوز أن يسكن فيه؟ يدخل في أعمال بر يدخل في أعمال بر لكن سيسكن وله يعني قوله الباقي في أعمال بر ما نقول أنه يعطى ما يستأجر به هذا يرجع إلى القاضي يضع أسكان فيه ويضع أنه الجار يعطى منه قد تكون أجرة كبيرة يعطى منه ما يشد حاله قد تكون أجرة متوسطة لكن الإشكال في أن الموصي قال الباقي يصرف في أعمال بر فهل صلى الله عليه وسلم يقول لهم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك قال ثم من قال الأقرب فالأقرب هنا يسكن لا حرج لا يشك إذا كان قدرة يناسب أما إذا كان ما يناسب يؤجر على غيره ويعطى إشاعته ويتناهى والله عنك قول الشارع احتجب الله عنه كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته وقاعدة بالصفات ما جاء لا نعولها لكن الصنعان يعفى الله عنك يعني احتجب الله عن حاجة كما جاء في حديث لا يزيد ولا ينقص كما على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى وهذا يعني هروب عن إثبات هذه الصفة يعني نقول كما قال النبي يكفي عفى الله عنك. حديث قدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. نعم. باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، هذه كلها تعلق بالدعاوى والبينات. الشرع المطهر بين احكام الدعوى وكيف يحكم القاضي من الخصوم، واوضح قاعده عظيمه يسير عليها القضاة، وهي ان الدعوى انما تقبل البينه، فإذا لم يكن لديه بينة فليس له إلا يمين خصمه. ولهذا قصر لا يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا ادعى دعوة ليس له بينة فله اليمين على خصمه، أن ما ادعاه به غير صحيح. فإذا قال إني أطلب كذا وكذا أو شرى مني كذا وكذا، قال هات البينة، فإن أحضرها وإلا فله يمينه، إنه لا حق له عنده أو لا لم يشتري من كذا وما أشبه ذلك. يبقى الباقي توضح المعنى زيادة، البينة المدعي ولا ننكر. وهكذا حديث الأشهاد، فإن في روايته أنه قال له شاهدك أو يمينه، فقال الأشهاد يا رسول الله إذا يحلف ولا يبالي، فقال من حلف على يمين صبر وفيها كاذب لقي الله عليه غضبان. حديث أبي أمامة من استطاع حقه من سلم قد أوجب الله له النار وحرمه الجنة. قال يا رسول إن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيا من أمرك. هذه يفيد الحذر من المال الفاجرة وأن خطرها عظيم. فإذا كان عنده حق فلا يستقل عدم وجود البينة عند صاحب الحق، فإن صاحب الحق قد يتساهل ولا يسجد أو قد يموت شهوده، فلا يجوز الإنسان يهدى الحق وهو يعلم أنه حق ولو ما عن صاحبه شهود، يجب أن يعتني بالحق، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أداء الحقوق عنهم الظلم. فالذي يجحد الحق وهو يعلم أنه عنده حق يكون ظالما، ولا يجوز أن يستغل عدم وجود بينة عند المدعي. حديث ثاني أن يصعر الله على قوم اليمين فأسهموا فأسرعوا، كل واحد يريد أن يحلف فأمر يسهم بينهم، يقرأ بينهم أيهم يحلف. هذا في صورة حق يكفيه يمين واحد منهم، فإذا أسرعوا يسهم بينهم، يقرأ بينهم حتى يتقدم بيمين من ترد له القرعة في اليمين. هذا يحتاج إلى تأمل، لأن اليمين إن كانوا مدعا عليه كل واحد يحتاج إلى يمين حتى ينفي ما ادعي به. هذا ينظر يتأمل في أسباب القضية، يراجع أسباب القضية إن شاء الله في الدرس الآتي. إذا عند عدم البينة، عند عدم الشهود، إذا وجد ما يبين حق أخذ به البينة كل ما أبان الحق، إذا وجد ما يدل على ثبوت الحق أخذ به. والله عنك ذكر أشياء من الشخص المدعى عليه باليمين يا شيخ. هل مجرد الدعوة، يعني إذا ادعى شخص على آخر بدعوة وليس له بينة، هل تلزم خصمه بأنه يحلف؟ نعم، بس مجرد دعوة. إذا طلب ذلك، إذا طلب المدعي ذلك، أما إن سمح فلا يلزم، إن سمح عن اليمين فلا بأس، لكن إذا طلب قال أما يحلف ولا يعطيني حقي فهو اليمين. طلع عنك الشارح ذكر سبب ورود الحديث صنعان، يراجع إن شاء الله. إذا نكل المدعى عليه عن اليمين هل يبقى عليه مجرد النكول؟ نعم، إلا إذا رأى ولي الأمر فقال رد اليمين على المدعي اتهمه، لأن المدعى عليه قد يكون ناسي ما يضبط فيه وما عندي خبر، للقاضي رد اليمين على المدعي. طلع عنك القاضي إذا عرف الحق عند شخص معين هل له أن يحكم بهذا أو لابد من البينة؟ لابد من البينة، ولو كان يعرف الحق، لكن لا يحكم خلاف ما يعلم، لا يحكم خلاف ما يعلم، ولكن لا يحكم بعلمه. خلاف إذا عرف أن الحق لهذا بعينه لا يحكم بعلمه، يطلب بينة ولكن لا يحكم بخلاف علمه. سلم عليك. قاعدة عامة في كل الدعاوي. قاعدة عامة. نعم. في كل الدعاوى. هكذا عامة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون من الشهود. نعم. إذا كان يعلم يكون من الشهود. عند غيره. عند غيره. يحيل إلى غيره. نعم. هذا الموقف البين صورة أو كاميرا فيديو، يعني إذا كان في الموقف يعني من هذا البين صورة أو كاميرا فيديو، الرجل أتى بصورة يعني زوج شيء يبين الحق، الذي يبين الحق ويوضح أن المدعى عليه عليه الحق وأن المدعي صادق، فالحمد لله. قد تكون أشياء ينتج منها القاضي أن الحق ثابت لأمارات ظهرت القاضي، إما من إقرار المدعى عليه أو شهادات أخرى لكنها غير كافية فيحلها معها المدعي الشاهد واحد كما يحلها مع الشاهد واحد. صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد التحاليل المخبرية لشارب الخمر يعتبر بينة هذا ولا قرينة؟ صلى الله عليه وسلم. إذا وجد مع رائحة الخمر أو قيل الخمر مثل ما في الصحابة. إن شاء الله العافية. وإذا لم يوجد التحاليل فقط لا قد يتولى ناس ما يوجد الله عنك النذر. عفو الله عنك إذا مات صاحب النذر هل الورثة أن يطلبوا هذا النذر عليه؟ من مات وعليه صام عنه وليه. إذا مات وعليه نذر أو هو عنه جزاه الله خير. يلزمهم عفو الله عنك؟ لا ما يلزم، مستحب لهم. ولا تزوج ولا تزوج أخرى. الحلف على المصحف عفو الله عنك. ما لا ليس له وصل. لكن كم من تعظيم الشيء هذا؟ لا ليس له وصل. اليمين ما لنا فيها مصر. نجد دائما في فتاوى. ما لزم ما لزم ما لزم ما عليه دليل يعني لزم على مصر. لكن لو على المصحف يكون أشد خطر. الظلم هنا ما المقصود به؟ الظلم إذا أطلق المشركين. والكافرون هم الظالمون. نعم. إذا أطلق الظلم فهو مشرك. لا أعلم الظلم. لا يقصد به ظلم الإنسان لنفسه. لا أطلق لا يطلق مشرك. ولا تحسب أن الله غنى من الظالمون. ولا والكافرون هم الظالمون. لا تكون إلا ما فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمعاصي ظلم لكن أعظم الظلم الشرك. وفي هذه الآية أحسن الله إليك. وفي هذه الآية لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. يخشى أن يعمهم. يخشى يعمل الأصلاح لكن الأصل هو بالكفر. أسأل شريح وعلي هل صحيح عفو الله عنك؟ اشتكى علي عند شريح أن اليهودي سرق درع، هل هذه صحيحة عفو الله عنك؟ يحتاج عمود يحتاج مراجعة ما يحضر من سنة هذا. أسأل الله إليك الحديث الذي رواه علي غضبان هذا لشدة الأمر؟ من باب وعيده، من باب الوعيد والتحذير مثل سائر العاصي. وعن نبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اقتسما في دابة وليس لواحد منه بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين ناثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفه. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا حديث موسى فيه الدلالة على أن الخصمين أو أكثر يختصموا في عين وليس لهم بينة تقسم بينهم، لأن يدعيها من هي في يده. إذا كانت في أيديهما أو في يد شخص لا يدعيها فإنها تقسم بينهم، إذا كان لا بينة لهما فإنها تقسم بينهم، فإن تشاحوا فإنه يحلف من يقرى بينه بالحلف ويستعد، كما تقدم في حديث هريرة أن حضرني على قوم اليمين فأسرعوا فرى يسهم بينهم أيهم يحيى، فإذا استعدوا كل واحد يقول أنا هي عين مالي وأستحقها فإنهم يقرى بينهم فيحلف من يريد.